السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على آله وصحبه وسلم. بعد، أذكر الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا للكافرين عذاب أليم. لا زال الحديث عن بني إسرائيل ونقضهم بالعهود الكثيرة جدا مع الله سبحانه وتعالى. فمن ذلك أنهم كانوا إذا دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا راعنا، يعني ظاهره أنه كأنهم يقصدون راعي أحوالنا وغلطف بنا ويسر لنا، لكن في حقيقة الأمر هم يقصدونها راعنا من الرعونة والطيش والسفة. فيقولون يا محمد راعنا، يقصدون أنه هو صلى الله عليه وسلم وحاشاه فيه رعونة، يا محمد راعنا. فالله تعالى وجه المؤمنين إلى أدب جميل، وهو اتقاء الألفاظ المحتملة إلى ألفاظ واضحة ليس فيها احتمال وليس فيها كلمة ممكن تفهم خطأ. فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. انظرنا يعني يا رسول الله أمهلنا ويسر علينا، قولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. وهذه كانت عادة اليهود، يعني انتقاء الألفاظ الموهمة التي يفهم منها السامع شيء وهم يقصدون بها شيئا آخر، مثل قولهم عندما يدخلون على النبي عليه الصلاة والسلام يقولون السلام عليك، السلام عليك، والسام هو الموت. فهم في حقيقة الأمر يدعون بالسام وبالموت وليس يدعون له بالسلام. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول وعليكم وعليكم. فقالت عائشة مرة سمعتم، فقالت وعليكم السام واللعنة. فقال يا عائشة ما تفعلين؟ قالت يا رسول الله ما سمعت ما يقولون. قال ما سمعت ما أقول، إن الله يستجيب لي ولا يستجيب له. فكانوا يستخدمون هذه الألفاظ كثيرا، واستخدام لفظة موهمة يفهمها السامع شيء وهم يقصدون شيء آخر. لذلك ينبغي المسلم دائما أن يتجنب الكلمات الموهمة التي قد تفهم خطأ، قد يساء بها الظن. ومن هنا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، انظرنا يعني أمهلنا، واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين وللمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. يعني هو يشوف الحسد الذي وصلهم أنهم لا يريدون أن ينزل الخير على المؤمنين، ما يريدون أن ينزل عليهم من وحي، ولا مع أن المفترض أنهم أهل الكتاب، مفترض أنهم يعني همهم إصلاح العالم ودعوة الناس إلى هذا الكتاب. لكن هذا الواقع. اليهود مثلا يا إخواني، اليهود دين محتكر، يعني ليس فيه دعوة ولا يدعون أحد اليهودية، الديانة هذه فقط انتشر بالبراءة. ولذلك يقسمون هم في الديانة اليهودية الناس إلى أربعة أقسام: من كان أمه وأبوه يهوديان، من كان أمه وأبوه يهوديين فهذا هو الدرجة الأولى، الطبقة الأولى، ومن كانت أمه يهودية وأبوه غير يهودي طبقة ثانية، من كان أبوه يهودي وأمه غير يهودية طبقة ثالثة، من كان متهود ليس أمه ولا أبوه لكنه تهود كان غير يهودي أصبح يهوديا هذا طبقة رابعة. هذه الطبقات عندهم مؤثرة في مثلا في اختيار القسيس اللي يمسك البيع، فمثلا البيع لازم يمسكها من الأول، الطرف الأول ما يسمح له أن يكون الثاني، الذبائح لا تصح إلا بعد طبقة. فهذا الدين عندهم دين محتكر، ويرون ما سوى اليهود يعني لا قيمة له. فهم لا يودون أن ينزل الخير على أحد غيره. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. ثم قال الله تعالى ربا عليهم: والله يختص برحمته من يشاء. سبحانه وتعالى إذا شاء أنزلها على هذه الأمة أو على غيرها من الأمم. هذا من من من فضل الله ورحمته. فالله يختص برحمته من النبوة والوحي والإيمان من شرع عباده، والله ذو الفضل العظيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو فيها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. النسخ من الأمور التي والأحكام الشرعية التي تحصل للقرآن والسنة أيضا. وفكرة النسخ أن الله تعالى ينزل آية تصلح لفترة معينة بسبب حال معين من الناس، ثم يدرجهم بهذه الآية إلى أن يصل مرحلة أعلى وأفضل، فينسخ الأولى ثم يأمرهم بحكم الآخر. فالله تعالى من رحمته يجعل النسخ على الناس، الأحكام ينسخ بعض الأحكام لأجل أن يتدرج الناس في الأحكام. مثلا حكم الخمر كما سيأتينا إن شاء الله في سورة البقرة، يعني في البداية الله تعالى ما حرمه، وكانت العرب تشرب الخمر يعني بشكل طبيعي، بل يمدحونها يعني يثنون عليها في أشعارهم: ألا هبي بصحنك فاصبحينا، هذه معلقة عمرو بن كلثوم يقول: ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندرينا، مشعشعة كأن الحصة فيها إذا ما الماء خالطه سخينا، ويمدح الخمر يمكن 600. فكانوا يثنون على الخمر ويحبونها ويقدمونها للضيوف. فانتزاع هذه الثقافة من قلوبهم يحتاج إلى تدرج. فكانت أول آية نزلت في الخمر وبيان أن يسألونك عن الخمر وما يصير، قل فيما إثم كثير ومنافع الناس، بس ما تكفر الله تعالى شيء، بعد منافع في إيش؟ تجارة وغيرها، لكن لا نفع فيها هي خاصة. ثم بعد ذلك في سورة النساء قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فخلاص امتنع الناس عن الخمر في أوقات الصلاة، وأنت تعرفون الصلاة تستغرق أغلب اليوم، فأصبح اللي بيشرب يشرب الليل مثلا أو كذا، فأصبح الناس الآن مبتعدين عنها ولا يستطيعون يشربونها لأجل الحرص على الصلاة. وبعدين في سورة المائدة نزل الله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فتم تحريم الخمر. هذا الحكم يسمى نسخ، أول شيء إباحة، بعدين تحريمها في أوقات الصلاة، ثم تحريم مطلق. فإذا الحكم الثاني ألغى اللي قبله، الثالث ألغى اللي قبله، هذا يسمى نسخ. فهذا معنى قول الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها فلم تعلم أن الله على كل شيء قدير. فالله تعالى إنما ينسخ حكما ويرفع حكما لأجل حكم آخر أنفع للناس وأعظم أثرا. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، يعني فيحكم ما يريد ويأمر بعباده ما يشاء وينهاهم عما يشاء ويقرر ما يشاء سبحانه وتعالى وينسخ ما يشاء، والله هو الولي النصير، هو المتولين، هو الذي يعرفوننا، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. يعني الإنسان لو خرج عن حكم الله فما له من ولي ينصره ولا نصير يعينه. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ طبعا موسى عليه السلام سئل كثيرا، يعني كانت أسئلة تعجيز وتحدي، مرة يسألون يقولون أرنا الله جهرة، ومرة يطلبون منها ينزل عليه مادة مثلا طعام وشراب، ومرة يريدون يضرب الحجر، وهكذا يعني أشياء كانت أسئلة غريبة يعني. فالله تعالى يقول لأمة محمد: لا تتعنتوا في الأسئلة، وكونوا أمة مسلمة لشرع الله وقدر الله. فقال: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، يعني سؤال اعتراض وتعمد. ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل، يفعل ذلك فقد ضل سواء السبيل والعياذ بالله. ومن هنا يا إخواني الله تعالى يعلمنا أدب عظيم، وهو أن الإنسان إذا مرت عليه آية أو حديث أو حكم شرعي يسلم وينقاد، يقول خلاص الله تعالى ما دام أمر نحن نسلم وننقاد. كثير من الناس